لأن الآن فيه وسائل لحفظ التمر، تكون الدقلة هذه طرية توضع في الثلاجات الكبيرة هذه فتبقى وقت ما تريد تستخرجها وتأكل منها. ولذلك هذه نعمة أنعمها الله جل علينا، هذه النعمة لم تكن موجودة عند الصحابة الكرام رضي الله، فكانوا يأكلون الرطب في زمن معين فقط ولا يجدونه طول العام. ولذلك المسلم لابد أن يستشعر نعم الله عز وجل عليه ويعرفها، رغم أن الصحابة أفضل منا ومع ذلك ما كان يتيسر لهم الرطب طول السنة، ونحن أنعمها الله عز وجل علينا وسوف نسأل عن هذا النعيم. قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه الآية الكريمة استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج هو وأبو بكر وعمر وهم جياع يجدون ما يأكلون، فأكرمهم أحد الصحابة رضي الله عنه ابن التيه فذبح لهم شاة وأعطاهم رطبا وأكلوا فاكهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أبي بكر وعمر هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه، رغم أنهم خرجوا جياعا وأكلوا مرة، فكيف بنا الذين دائما نجد هذه النعم نأكلها صباح مساء، فواكه في كل وقت، الرطب في كل وقت، سائر الفواكه سائر الأكل، فهذه نعمة ينبغي العبد أن يستشعرها ويحمد الله عز وجل عليها ويشكره بالطاعة والبعد عن المعاصي، فهذا من تمام شكر النعم أن تتقرب إلى الله بالطاعة وتجتنب المعصية وتوحد الله عز وجل وتزيد في العمل الصالح، هذا من شكرك للنعم، وينبغي للعبد أن لا يغفل عن هذا الأمر، وينقص العبد من التشكي دائما الشكاية رانا في كذا ورانا مخصوصين وليس لدينا والحال، هذه الشكاية كثيرة، هذا لا ليس هذا حال المؤمن. مؤمن حامد الله عز وجل، شاكر لله عز وجل، صابر، لأنه خلق ليس ليأكل وإنما ليعبد الله عز وجل، فإذا كنت موفق للعبادة فأنت على خير. أما هذه كثرة الشكاية كما يحصل للناس دائما يشكون الدنيا الدنيا الدنيا، فهذا من تلبيس الشيطان عليهم، فهم تركوا ما خلقوا لأجله واشتغلوا بشيء قد كتبه الله لهم، يعني مهما بذلوا من الجهد لن يأخذوا أكثر مما كتب لهم، فالرزق مكتوب. ولذلك كان السلف يقولون لا تشتغل بما ضمن لك وإنما اشتغل بما خلقت لأجله أو أمرت به وهي العبادة، أما الرزق فأمره سهل يأتيك إن شاء الله، ما عليك إلا أن تتخذ الأسباب الشرعية. ثم قال فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وفي رواية في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بهذا الثمر أول ما خرج أول شيء يدعو الله عز وجل أن يبارك في هذا الثمر، أن يحل فيه البركة، فكان يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا أو في ثمارنا، أي زد فيها الخير وأكثر فيها الخير واجعل فيها الخير الكثير واحفظها من الآفات، لأن أول ما تظهر الثمرة قد يعني يصيبها بعد ذلك آفات فتفسد وإن كانت في بداية الأمر صالحة، فكان النبي يدعو بالبركة أي أن يكثر فيها الله عز وجل الخير ويحفظها من الآفات فتسلم ويجنيها أهلها على أحسن الوجوه وأكمل الوجوه. ثم النبي لم يكتفي بالدعاء بالبركة في الثمر الذي جاء به، بل زاد عليه الصلاة والسلام دعاء آخر عظيم، وهو أن دعا للمدينة بالبركة، قال وبارك لنا في مدينتنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة ليكثر رزقها ويزيد خيرها. ولذلك المدينة مباركة ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد فيها الخير الكثير وتجد فيها يعني البركة ظاهرة، ومن عاش في المدينة رأى أثر تلك البركة التي ما زالت إلى يومنا وتبقى إلى قيام الساعة ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. ثم عليه الصلاة والسلام زاد دعاء آخر قال وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في صاعنا، الصاع هو إناء للكيل تكال به الحبوب وغيرها يعني. نعم، مشي الكفة هو إناء معين له حجم معين، مثل الدلو، مثل الدلو كما البيذون. نعم، ربما احنا في الجزائر يقولوا له يقولوا له هذاك هو يجيك بطويل هكذا، فيملؤ لك مثلا عداس ولا يقول لك هذا صاع، وهذه اللي في الزكاة إخراج صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير أو هذا، فهذا الصاع صاع المدينة وهو الأصل، لأن الوزن المكة يزنون يوزنوا، وأهل المدينة لا يزنون يكيلون بالصاع، ولذلك النبي قال الوزن وزن مكة والصاع صاع المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل في صاع المدينة. كيف يبارك الله عز وجل في صاع المدينة؟ فيصير الصاع من يعني مقدار الصاع من صاع المدينة يكفي أكثر مما يكفي صاع غيرها من المدن الأخرى، فربما تأتي مثلا بنفس الكمية من جهة أخرى ربما لا يشبع إلا اثنين أو ثلاثة، لكن صاع المدينة يشبع الأربعة والخمسة والستة. لماذا؟ ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكثر خير هذا الصاع وبارك الله عز وجل فيه، ازداد فيه الخير الكثير والنفع الكثير. ثم زاد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمد وقال وفي مدنا، المد هو ربع صاع، المد هو ربع صاع، قالوا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا زوج كف مجتمعين، هذا المد إذا أربع مرات قالوا هذا تقريبا صاع بالتقريب يعني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل كذلك في مد المدينة أن يكثر فيه الخير والنفع والبركة. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، هذا التوسل من النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه عز وجل، وهذا من التوسل المشروع. فتوسل الله عز وجل إلى ربه سبحانه عز وجل بعبودية إبراهيم عليه السلام وبخلة إبراهيم عليه السلام وبنبوة إبراهيم عليه السلام، وتوسل كذلك بعبوديته ولربه سبحانه عز وجل ونبوته لربه سبحانه عز وجل. وهذه التوسل بالعبودية يتضمن الذل والافتقار إلى الله تعالى، فإذا كنت أنت عبد لله فأنت فقير إلى الله، محتاج إلى الله، متذلل بين يديه سبحانه وتعالى، هذه العبودية حقيقة العبودية. فهذا يتضمن الذل والافتقار لله عز وجل ومحبة الله تبارك وتعالى والخوف منه ورجاء ثوابه، كلها يتضمنها هذه العبودية. ولذلك أفضل مقامات العبد، أرفع منزلة ممكن أن تصلها، أن تكون عبدا لله. إذا أردت أن ترتفع فكن عبدا لله لا لغيره، إذا كنت عبد لله فأنت في أعلى المراتب، وإذا كنت عبد لغير الله فأنت في أذل المراتب وأسوأ المنازل، لأن العبودية لله عز وجل عز وكرامة وشرف، والعبودية لغير الله ذل مهانة. ولذلك الله عز وجل لما وصف أنبياءه في أفضل المقامات وصفهم بالعبودية، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كادوا، ما قال ولما قام رسول الله ولا نبي الله، وإنما أضافه إليه يعني ليشرفه، قال عبد الله، ففي مقام الدعوة ذكره بالعبودية لله عز وجل، وفي مقام التحدي للكفار ذكره بالعبودية كذلك، فقال سبحانه عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال على رسولنا، الأصل أن الإنزال يكون على الرسول وعلى النبي يوحى إليه، لكن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من تحداهم، ففي مقام التحدي ذكره بالعبودية لله عز وجل. وقال كذلك سبحانه عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال أسرى بعبده، والإسراء هذه آية عظيمة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أسرى برسوله لأن الرسول هو الذي يسرى، لكن ذكره بالعبودية كذلك. ففي أفضل المقامات يذكر الرسول بالعبودية. وقال الله عز وجل في القرآن: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا، فوصفهم بالعبودية في أفضل المقامات. ولذلك إذا أردت أن ترتفع وتعلو كن عبدا لله، لا تشرك به شيئا، تذلل لله تبارك وتعالى، علق قلبك بربك سبحانه عز وجل. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بعبوديته لله وبعبودية إبراهيم عليه السلام. وقلت هذه إحدى أنواع التوسل المشروع. التوسل هو أن تدعو الله عز وجل بشيء ترجو أن يستجيب الله عز وجل لك به. فأول توسل مشروع، فيه توسل مشروع وتوسل غير مشروع ممنوع لأنه فيه الشرك، توسل مبتدع. أما التوسل المشروع هو الذي جاء به الكتاب والسنة. أول توسل مشروع هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله سبحانه. وتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أي تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الحي القيوم العزيز الحكيم الكريم الجواد الرؤوف، أن ترزقني، أن تعطي. يعني تذكر تلك الأسماء، تتوسل بها إلى ربك. اللهم إني أسألك بأنك أرحم الراحمين أن ترحمنا، وهكذا. فهذا توسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. التوسل الثاني المشروع هو التوسل إلى الله بالعمل الصالح. الله خلقك لتعبده وتعمل أعمال صالحة، فأنت تدعو الله بعملك الصالح. قل: اللهم إني أسألك إن كنت تعلم أني مثلا صليت هذه الصلاة لك، أو تصدقت لك، أو صمت لك، أو حججت لك، أو بررت والدي لك، أو أعنت محتاجا لك، أو جاهدت في سبيلك، يعني لك. تذكر أي عمل صالح فعلته تتوسل به إلى الله، أن ترزقني، أن تعطيني، أن ترحمني، وما شئت. هذا توسل المشروع دل عليه الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبا. قدموا العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ الإيمان بالله من أعظم الأعمال. سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم، قال فآمنا، ثم ماذا؟ فاغفر لنا. دعوا، ذكروا هذا العمل الصالح في مقدمتي. هذا توسل بالعمل الصالح. ومن ما يدل على هذا الأصل العظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثلاثة الذين ألجئوا إلى الغار فباتوا في الغار، فدخلوا الغار فسقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، ما قدروش يخرجوا، صخرة يعني ثقيلة، لم يعلم بهم أحد إلا الله، هم كانوا في سفر ولا أحد علم أنهم هناك، والصخرة كبيرة أغلقت عليهم باب، كيف يخرجون؟ نظروا في أمرهم، قالوا: لا ينجينا من هذا الشيء الذي نحن فيه، المأزق هذا، إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. يعني قالوا كل واحد يختار عمل صالح يظن نفسه ويغلب على ظنه أنه كان مخلص لله فيه، يدعو الله على الله عز وجل يستجيب له. كانوا يعلمون أن من التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح. فالأول دعا، قال: كان عندي والدين وكنت نخرج يعني نعمل ونرجع في المساء باللبن الحليب، وما نخلي حتى واحد يشرب من اللبن، لا ابنائي ولا زوجتي ولا أنا، حتى يشرب والدي. قال: واحد الخطرة جيت، يعني ندخلكم الحديث بالدارجة دي باش يفهموا جميعا. قال: واحد الخطرة جيت تأخرت شوية، لقيت والدي رقدوا، قال: ما حبيتش ننوضهم باش ما يأذيهمش، وفي نفس الوقت ما حبش يعطي الأولاد وزوجته يشربوا قبل والده. قال: فقعدت حاكم هذاك الإناء وننتظر حتى يفطنوا، ما عطاش الأولاد وقعد صابر حتى يفطنوا والده حتى فنناضوا باش عطالهم. قال: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل لك ففرج عنا. عمل صالح هذا، بير الوالدين وبهالدرجة يعني تاع الصبر، أولاده أمامه يتضورون جوعا ما طالهمش. قال: الوالدين هم الأولين، شي كما هذا الزمن اللي رانا فيه الزمن هذا. قلت: احنا الزمن هذانا فيه الوالدين هما الاخرين، هذا المخير يخلي والديه الاخرين. اما كي تجي زوجه وتكون ما تخافش الله يسوء حالها ويسوء حال هذا الرجل. من اغرب ما سمعت يعني هذه، معليش نخرجكم شويه على ورا، هذه واحد يعني شفتها في وسائل التواصل هذول، وجهها سؤال هذا شمس الدين هذا الله، قال له واحد يقول له انا عندي زوجه وعندي يما كانت عايشه مع خويا واختي ومات قعدت وحدها وانا نسكن قريب ليهم، وكي اصابتها تلك المصيبه مات بابا وزاد مات قعدت وحيده، قال له قلت للزوجه نجيبوها تجوز رمضان معانا وما نخفوا عليها، قالت له ما تجيبهاش، قال لي قلت لها كيفاش ما نروحوش وما تجيبهاش، قال له انا دوك قال له راني حزين الام تاعي وحدها تجوز في رمضان وانا وحدي، قال له نصحني واش ترشدني، قال له روح نحيش لغمك، هذه واش قال له النصح، قال له كيف يما تبع مطك، وهذا هو الواقع يعني انسان احنا باك نقولوا بالك كويس، هذا هو الواقع، كثير من الناس هذا حالهم مع الوالدين، يدوهم دار العجزة يرموهم في البيت، يحس الأب روحه أنهم مذلول، وهذا هو الواقع البعد عن الله عز وجل. ولذلك هذا الرجل لما علم منزلة الوالدين فكر في الأعمال، هذا ما عنده حتى عمل صالح، هذا اللي توصل لبر والده ما عنده حتى عمل صالح، هذا ليش عنده أعمال صالحة كثيرة، يصلي ويصلي بصح جات في باله تعب اللي يعرف انه عارف منزلة الوالدين عند الله، فقال هذا هو العمل افضل عمل صالح عندي، فدعا الله به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففرجت الصخرة تحركت مش ما قدرش يخرجوا بان الضوء بصح ما يقدرش، فهذاك العمل حرك شوية بصح ما يكفيه. الثاني زاد دعا قال اللهم ان كانت عندي ابنة عمة كان حب يتزوج بها ورفضت، فاستغل حاجتها، واحد الخطر احتاجت المال فقر، فراحت ليه تقرض مال، استغل الفرصة الشيطان وسوسه، قال لا أعطيك الذهب ولا ما تحتاجين حتى تمكنيني من نفسك، أراد أن يفعل معها فعل. هي في ضيق ما ألقاتش جدين كي يطلع، أراد أن يفعل فاحش خلاص ذكرته بلا، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قلت ما عندكش حق تفعل الفعل لست زوج، كيف تفضل الخاتم إلا بحق، ذكرته بالله قالت له اتق الله خاف الله عز وجل، وهذه كلمة عظيمة ليفهم معناها اتق الله، الكلمة هذه قالها الله عز وجل لكل الناس حتى الأنبياء، الأنبياء قالها له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فالوصية بالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية عظيمة تجعل بينك وبين الله وقاية بحيث تفعل ما أمرك تترك ما نهاك تتقرب إليه توحده لا تشرك به، فهي الدين يعني التقوى هي الدين هذه. فلما ذكرته بالله خاف من الله، قام في قلبه الخوف فهرب وترك لها المال ولم يفعل فحش وهرب، قال إن كنت يا رب تعلم أنني فعلت هذا العمل لوجهك خوفا منك ففرج عنا، عمل عظيم هذا لأنه خلاص كاد أن يفعل، فعني النفس كانت في حالة شهوة وحالة غليان وثوران وكان في يعني ما كانت قوة، ومع ذلك هرب خوفا من الله، قال ففرج عنا، فتحركت الصخرة، وهذا عمل عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، في هذاك الموضع أخاف الله، هذا دليل على قوة إيمانه وتعظيمه. ومن هذا كذلك يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانا كذلك لنصرف عنه السوء، يعني يوسف عليه السلام كل أسباب الفعل هذاك متوفرة، هو يعني عبد عندهم وفي بيتها وهي زوجة الملك وغلقت البيبان وأمرته وهددته وكانت يعني على جمع كل أسباب المعصية متوفرة، ومع ذلك خاف الله عز وجل، فهذا يدل على إيمان. ولذلك المحرك الحقيقي لنا هو الإيمان، الإنسان يهتم بإيمانه، كل ما زاد الإيمان راح يحسن حاله وكل ما ينزل الإيمان رح معصي الله، وهذا هو الواقع. لاحظ نفسك لما تفرط في الأعمال، العبادات الصلاة ولا في النوافل ولا في الصيام أعمال الأذكار، تجد نفسك تنزل وبعد تلقى روح تبدأ تعصي الله، إما بغيبة ولا نميمة ولا ترك الواجبات ولا تبدأ. لكن لما تكون متمسك بهذه إيمان يقوى، تصير تبتعد عن الذنوب وعن المعاصي. الرجل الثالث دعا الله عز وجل، فكر، قال اللهم إن كان عندي يعني أجير عامل يخدم عنده، حبس قال له أعطيني أجرة تاعي. كي جاء يعطي له الأجرة تاعه زعف، قال هذه أجرة قليلة من دي، هذاك واش تفهمه، راح وخلاها ما حش يديها. الرجل هذاك هذه الأجرة قعدت له في يده، قال هذه حقي ماشي حقي، حق الخدام حق العامل، واش ندير، بدا يخدم فيها، يدارها في التجارة تاعه وبدأت تنتج، يربح يربح يربح يربح، صارت أموال كثيرة. بعد زمن طويل جاء الرجل قال يا فلان اتق الله واعطيني اجرتي، احتاج عود لي بعد سنوات. قال له ترى هذا الجمال وهذا البقر وهذا الخيرات قاعد توعك ديهم وراه. قال له اتق الله تستهزئ بي، قالوا جي نطلبك في الاجره تقول لي دي هذا القاطع كامل. قال والله غير هذا هو حق، قالوا انا الاجره تاعك عملت بها هذه النتاج تاعها. قال لك فساق القطيع وراح فرحان الرجل دها وراح. قال اللهم إن كنت تعلم، وهذا يدل على صلاح هذا الرجل، لأنه كان قادر كيجي يعطي له غير أجرته وهذاك شي طالب، لكن لما كان هو جعل نفسه وكيل على الأجرة هذه، والوكيل ليس له أن يأخذ شيء من حق الموكل، لا يأخذ منها شيء، فعمل بها جابت الفائدة كلها ترجع لصاحب الأصل، هذه هي الوكالة. الوكيل لا يأخذ شيء. فإذا وكلك إنسان قال لك يا فلان هاك أعطاك مثلا 100,000، وهذه بزاف الناس إن يخطئوا فيها، يعطيك 100,000 يقول لك روح شري لي مثلا شيء معين من السوق، يدير 100,000 هذاك الشيء، تباع 100,000، أنت كي تروح تشري تلقى هذاك اللي يبيع صاحبك، وش راك لاباس كذا، تقول له أعطيني هذاك الحاجة اللي يدير 100,000، يمد لك يقول لك والله كي جيت نحسبك 90,000 كي أنت صاحبي، يعطيك يرد لك 10,000. تتعك المجرى تديرها في جيبك تقول انا صاحبي رضا، تروح تدي له حاجة هذه، هذا لا يجوز. الاصل كي تدي له حاجته وترد له 10,000، قول له 10,000 الصرف تاعه، ما تقولش هذا كان نقص اللي خاطش يعرفني، لانك انت وكيل، والوكيل كأنه هو الذي يتصرف صاحب المال وكله حاضر، فلا تأخذ ولا شيء منها. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام اعطى لأحد صحابة دينار، قالوا راح شري لي شات، هذاك الصحابي يعرف التجارة، راح مشى شرى زوج شاتين بدينار، ومن بعد حكم شات راح باعها بدينار، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له هاي الشات تاعك وهاو الدينار تاعك، ما قالوش مشى طالو الشات ودى الدينار ليه، هو وكيل فقط، فرد له الشات وزاد له الدينار. هذه الأمانة في التعامل، لما الإنسان يكون أمين. فهذا الرجل لما كان أمينا، وهو ما هو الذي دفعه للفعل؟ وخوفه من الله. وهذه الأعمال في ثلاثة كلها تدل على خوف من الله وتعظيم لله، كلها، الرجل تاع الوالدين وهذاك الجيد فعل فاحشة وهذا الرجل، كلها تدل أنهم يراقبون الله، ولذلك فعلوا هذه الأعمال الصالحة. لذلك هذه المراقبة لله عز وجل أمر عظيم. فقال إن كنت تعلم أنني فعلت هذا لوجهك، وكلها اشترط فيها الإخلاص، لابد تكون مخلص، لأن إذا ما كانش إخلاص العمل لا يقبل، فعلقوها بالإخلاص، إن كنت تعلم أننا فعلنا هذا لك ليس لغيرك، لا نريد ثناء من أحد، ففرج عنا. قال ففرجت وخرجوا يمشون. فهذا دليل أن التوسل بالأعمال الصالحة مهم. الإنسان الآن لما يعرف هذا النوع تاع التوسل يولي يسعى أن يكون مخلص في أعماله الصالحة، لأنه يحتاجها في يوم من الأيام، يحتاجها في الدعاء، يحتاجها يوم القيامة، لأن العمل الصالح دي فيه الإخلاص ينفع، ولما فيش الإخلاص يوم القيامة راح يضرك ماشي ينفع. فكي تكون في تدعو الله وتكون في ضيق، تذكر عمل صالح درته لوجه الله عز وجل، أي عمل صالح، لا تحتقر من المعروف شيئا، ولو تكون حجرا نحيتها من الطريق ونحيتها مخلص، اللهم إن كنت تعلم أني نزأتها من الطريق حتى لا تؤذي الناس فارزقني، هذا عمل صالح. فالإنسان يستحضر هذه الأمور ينتفع بها. النوع الثالث من التوسل المشروع، قلنا التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالعمل الصالح، وهذا التوسل بالعمل الصالح من هو هذا التوسل؟ التوسل بين اللهم إني عبدك وإن إبراهيم عبده، العبودية عمل صالح أن تكون عبدا لله. فالنوع هذا هو التوسل به النفس في هذا الحديث. والنوع الثالث هو التوسل بدعاء الرجل الصالح. تكون في ضيق، أنت تعرف واحد تظنه تحسبه أنه رجل صالح، يخاف الله، يعظم الله، يكون عالم، أو حتى ولو لم يكن عالم لكن كان صالحا، فتروح تقول لاني في ضيق يا شيخ فلان أدعو الله عز وجل لأن يفعل، فيدعو لك، هذا جائز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال اللهم إن كنا ندعو نستسقيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقيك بعم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العباس، يقول له يا عباس ادعو الله. في يعني يتوسلون بدعاء الرجل الصالح الحي قدامك، مش الميت، الميت لا يتوسل به ولا بدعاء لأنه ميت خلاص. ولذلك عمر لو كان يتوسل بالميت كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخلي الرسول يروح لعم الرسول، رغم أن عمر أفضل من العباس. ولذلك هذا الدليل أن التوسل يكون ب دعاء الرجل الصالح الحي اللي قدامك، تقول له يا فلان ادعو الله لي. واذا قلت له ادعوني ما يلزمش انت تترك الدعاء وتتكل على دعاته، تبقى تدعو، لان الدعاء عباده لا تتركه، بل الله عز وجل يستجيب للعبد اللي يكون في ضيق هو يدعو، امن يجيب المضطر اذا دعاه، من اعظم اوقات استجابه الدعاء للاضطرار تكون مزير، لأن في هذاك الوقت تكون في حاجة عظيمة إلى الله تستشعرها، أنت دائما في حاجة إلى الله لكن الغفلة تنسيك، لكن لما تكون في ضيق ثم تعود تستجمع قلبك وتعود ترجع إلى الله وتستشعر فقرك إلى الله وحاجتك إلى الله، فتدعو بواحد الإخلاص وواحد التذلل وواحد العبودية لله، وهذه مواطن الإجابة، فيستجيب لك الله عز وجل. فإذا قلت لرجل صاحب ادعو لي لا تنسى نفسك وتترك الدعاء، وهذه تدعو لي ما تجعلهاش عادة، كل ما تلقى بها ما تنساش دعي لنا، كما يديروا الناس هذا خطأ، ما كان الصحابة يفعلونها، وإنما أحيانا لما تضيق عليك الأمور تكون يعني في مشكل كبير فاختر بعض الصالحين بينك وبينهم قل لهم، هذا جائز كذلك. فهذا هو التوسل المشروع، ما عدا هذا التوسل غير جائز، التوسل بالأموات لا يجوز، قل يا رب اللهم نسألك بسيد فلان أو بحق سيد فلان أو بجاه سيد فلان، هذا لا يجوز، حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل، إن كان فيه خلاف بين العلماء، لكن الذي دلت عليه الأدلة وعليه السلف الصالح أنهم ما كانوا يدعون الله عز وجل ويتوسلون بنبيه بعد الموت كما فعل عمر وغيره، فكانوا يتوسلون بهذه التوسلات المشروعة، لأن الميت إذا مات انتهى عمره، فصلاحه لنفسه لا لغيره، ما تروحش تدعي الولي الصالح تقول يا سيدي فلان، لا تقول له يا رب اسألتك بسيدي عبد القادر كما يفعل بجاه سيدي فلان، هذا لا يجوز، هذا نقص في التوحيد. وذلك إنسان يدعو الله عز وجل بما ثبت في الكتاب والسنة، كل دعاء ما عدا هذه التوسل ما عدا لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. وفيه رسالة تسمى التوسل شيخ الألباني، وفيه رسالة أخرى للشيخ ابن تيمية إمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمها توسل الوسيلة، فيها يعني كلها تفصيل هذه الأمور، هذه أشياء دل عليها الكتاب والسنة. فلما توسل النبي صلى الله عليه وسلم بعبودية إبراهيم لله عز وجل وخلة إبراهيم لله عز وجل، توسل كذلك بعبوديته لربه سبحانه عز وجل. قوله وإنه دعاك لمكة، يعني إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل لمكة، فقال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فدعا لمكة ولأهل مكة أن يرزقهم الله عز وجل الثمرات ويبارك لهم فيها ويرزقهم الأمن، نعمة الأمن نعمة عظيمة لا ننساها لابد لا نغفل عنها، ونفعل كل سبب لبقائها ونبتعد عن كل سبب يزيلها ويذهبها، لا حياة لنا بدون أمن، الخوف هذا لا تستطيع أن تعيش معه ولا أن تفعل شيء، إذا كنت آمن في نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك وعلى مالك فقد حيزت لك الدنيا، تستطيع أن تفعل تعبد الله عز وجل تدعو إلى الله، أما بالخوف فلا تستطيع، لذلك الأمن هذا مهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، أي إبراهيم دعاك لمكة فاستجبت له لذلك ذكر اسم إبراهيم، لأن الله استجاب لإبراهيم وجعل الحرم آمنا ورزقهم من الثمرات، وهذا شيء مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أدعوك للمدينة كما إبراهيم دعاك لمكة، أنا أدعوك لي. قال: بمثل ما دعاك، يعني أن ترزقهم من الثمرات وتبارك لهم في الثمرات، ترزقهم الأمن. قال: ومثله معه، يعني وزيادة. فدعا أكثر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعا قال: أدعوك بضعف ما دعاك به إبراهيم لمكة. ولذلك كانت المدينة مباركة على المسلمين. وقلنا هنا قال إبراهيم عبدك وخليلك، الخلة هي منزلة أكثر من المحبة، منزلة أعظم من المحبة. قبل هذا قتلنا قطع من الحديث، قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. لما نفس جاء بالثمر ودعا للبركة الثمر في المدينة وفي الصاع وفي المد، ودعا لأهل المدينة بضعف ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، هذا الثمر اللي جابوه النبي صلى الله عليه وسلم، نفس نظر في الحاضرين يشوف أصغر طفل موجود، أصغر وليد يناديه ويعطي له ذاك الثمر، يقول له: هاك روح كول هذيك الرطب هذيك الجديده اللي خرج. يختار اصغر واحد، ما عطاش الاكبر واحد، في هذا الموضع اختار اصغر واحد الطفل الصغير واعطاه ذلك. هذا اكرام من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير وللاطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس: ما رايت احدا ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد واحد يرحم الاطفال الصغار مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرحمهم لانه يعلم أنهم صغار وعقولهم صغيرة ولم يكلفوا بعد، فقد تظهر منهم أفعال الطيش والتشويش وأفعال غير المخلة يعني بالآداب، مع ذلك كان يرحمهم لأنهم صغار. إذا كان الله عز وجل سبحانه وتعالى ولم يكلفهم ولم يحاسبهم على ما فعلوا، فكيف بك أنت؟ هذا لا يعني أنك لا تؤدبه ولا تعلم، لكن لابد أن يستشعر منك الرحمة. والطفل الصغير إذا فعلت له شيئا راح يرسخ في ذهنه ويبقى ما ينساش، إذا ما نهرته ولا حكرته ولا عيطت عليه ممكن يبقى حياته كلها ما ينساها لك. وفي المقابل إذا أكرمته ورحمته وعطيته ممكن يبقى حياته غير، يقول لك: والله كنت صغير واحد فلان فعلني ولا الشيخ فلان فعلني ولا المعلم، يبقى شدها لك. فلا بد أن تعرف كيف تتعامل، ولا تكن سببا في فسادهم بل كن سببا في إصلاحهم. قريت خطرة واحد اللافتة وضعت في أحد المساجد، يعني الناس ولو يشكوا من الأطفال الصغار أم يشوشوا أم يشوشوا أم يشوشوا. أنا في هذا المسجد أنا نشكي من الناس كبار، أنا ولا ما نشكي من دري صغار، نشكي من الناس كبار. كبار هم اللي راهم يشوشوا وهم اللي راهم مجهلي راسي، باش تفهموا مليح. أطفال صغار نستحملهم، بصح الشيوخ الكبار ما نستحملهمش كيكونوا يشوشوا في المسجد، نحشم منهم ونستحي منهم، بصح والله غير إذا يا كبير راهم يأذيو فينا. نصلي وهنا في المؤخرة نسمعهم شي هذا وندور هكذا نشوف فيهم وقول بالك يفهموا بصح ما يفهموش، والله غير إذا كبير. المهم هذا الإمام كيسير في الشكايات كتب لهم واحد الورقة وعلقها لهم، قال لهم: هاد الأطفال الصغار اللي راهم يجوا للجامع وراهم يشوشوا، قال لهم لو كان نحوزوهم الجامع غدوة يكبروا نروحوا نجيبوهم الجامع ما يجوناش، يقولوا في المخدرات دخان في السرقة في المشاكل، خلاص يفسدوا لأنهم ما ترباوش في المسجد. حنا كي جاوا صغار حاوزناهم وديرونا تشويش خرجوا برا. قال: كراحوا برا، كي راحوا برا لقاوا الناس اللي داوهم تاع المخدرات رواحوا يجيبوهم ويعيشوا معهم يفسدوهم، ومن بعد كي يكبروا ولي 18 سنة تروح انت تدعي فنا تصلي، ما ترباش على الصلاة ما يجيش تتعب معي لأن يا شاء الله. قال لهم: فنصبروا عليهم شوية بكرام صغار ما يشوشوا، نصبروا عليهم دوك يكبروا يجيهم العقل يبقوا صالحين ويروح لهم تشويش ونربحوهم. يعني كلام بالمعنى هذا، وهذا عنده حق، لأن طفل صغير ممكن تطردوا من المسجد والله غير من بعد يفسد، يقول في خطرة رحت وحوزوني من الجامعة وكذا، فتبقى. فالإنسان يجب يعرف كيف يتعامل مع الصغار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم العيال ويرحم الأطفال الصغار. ولماذا اختار نفسه أصغر واحد عطاله؟ لأن هذه الرطب قلنا الناس كلهم يشتهونها ويتفكون بشيء كله ويتفكوا بها، فإذا كان واحد صغير ويشوفها راح قلبه تتعلق بها أكثر لأنه صغير، لذلك انت في ولادك تشري حاجة في الدار تلقى صغير هذا يجيها بيدي لأنه صغير نفسه، فالنفس لا يريد أن يكسر نفوسه، بل حقق لهم ما يختار ذاك تفسير، قال له هاك هذا الرطب وروح كله، فيفرح ذاك الطفل فرحا شديدا، ربما يحقيق له من الرسول صلى الله عليه وسلم ما طهى لي أنا، هذه عنده حاجة عظيمة، فتبقى أثارها في نفسه، وهذا من وسائل تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصغار. هذا الرجل هذا الطفل لما الآن يكبر هل تتصور راح يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ولما يتبع سنة الرسول؟ مستحيل، ترى خلاص رباه تربية من الصغر تاعو، يعني كلا جينا ديك عجنو كما يحب خلاص، بخلاف لو كان مثلا ما طالوش ولا كذا ربما يبقى في قلبه شيء، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك. النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق وبالإجماع أنه أفضل الأنبياء المرسلين، هذا لا شك فيه. وهنا نفس ذكر اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، ذكر له ثلاث صفات، العبودية والنبوة والخلة، ولما جاء إلى نفسه قال إني عبدك ونبيك، لم يذكر الخلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. كاين اثنين من الأنبياء لهم وصف الخلة، هم إبراهيم، هما إبراهيم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، زول ما كان حتى نبي عنده خليل الله إلا هاتنين. الله عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أو ابن حبان في الصحيح إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يعني وصف الخلة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالخلة في هذا المقام وذكره لإبراهيم؟ أجابوا على ذلك بأجوبة، قالوا هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، تواضع رغم أنه خليل الله لكنه لم يذكر ذلك تواضعا وأدبا مع إبراهيم الذي هو والده عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم والد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسب نفسه ينتهي إلى إبراهيم، فقال تأدبا مع والده، فلما ذكر له الخلة لم يذكر هو الخلة له عليه، لكن هذا لا يعني أنه ليس خليل الله، بل هو خليل الله وهو أفضل من إبراهيم عليه السلام وعليهما السلام جميعا. يؤخذ كذلك من هذا الحديث كما قال بعض الشراح، قال يؤخذ منه أنه يندب، يعني يستحب الإتيان بالباكورة لما تظهر هذه الثمر أول ما يظهر، يستحق الإتيان به لأكبر القوم علما وعملا، يعني غير تخرج الثمرة تجيبها لأكبر القوم في العلم والعمل الصالح، هكذا قال. هذا الكلام فيه نظر ولا يدل عليه الحديث، الحديث أنه جابها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قاس الرجل الصالح العالم بالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث كلاهما يعني لهما فضل منزل، وإن كان ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القياس يعني لا يصح مع الفارق. لماذا؟ لأنهما لماذا جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال، رجاء أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيها ودعائه مستجاب، رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جد بدأ يدعو اللهم بارك لنا في ثمرنا ودعا. هل كان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بالباكورة لأبي بكر؟ هل نقل ذلك؟ أنا لا أعرف ولا أعلم ذلك، إذا كان واحد يعرف هذا الأمر، هل نقل أنهم جاءوا إلى عمر؟ هل نقل أن جاءوا إلى عثمان؟ هل نقل جاءوا إلى علي وهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان صحابة يفعلون، الصحابة كان متقرر أن هذا الأمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عنده شيء ليس عند غيره وهي البركة هذه، فكانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وبجسده وبنخامته وبريقه وبعرقه وكذا شعره وغيره، فهذا الأمر خاص، فكانوا يرجون بركة النبي صلى الله عليه وسلم تحيل في هذا بهذا الدعاء، ولذلك قوله لأكبر القوم علما وعملا يستحب ذلك، فهذا فيه نظر الله تعالى أعلى. ثم قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبأنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. قال حدثنا أو قال عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنهما أو رضي الله عنها قالت بعثني معاذ بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب أو زغب من قثاء زغب من قثاء زغب وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هذا ضعيف جدا, هذا هو حافظ لكنه ضعيف جدا, بعد اتهمه أهل بلده الري بزرعة وغيره حتى اتهموه بالكذب. إبراهيم بن المختار حابوية صدوق ضعيف الحفظ, محمد بن إسحاق صدوق مدلس, أبو عبيدة سلامة بن محمد بن عمار بن ياسر مقبول أي ضعيف إلا إذا توبه, والربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية الخزرجية صحابية رضي الله عنها توفيت سنة 71 هجرية وقيل سنة 8 هجرية. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح لحال حميد الرازي وحال إبراهيم بن المختار ومحمد بن إسحاق وأبو عبيدة, يعني كلهم فيهم ضعف ولذلك الحديث ضعيف لا يصح, لكن مع ذلك نذكر شرحا له. قولها بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب. أول شيء معاذ هو عمها, قال بعثني معاذ, معاذ هذا هو عمها, ومعاذ هذا له أخ شقيق اسمه معوذ, معاذ ومعوذ, وهما من قتل أبا جهل في غزوة بدر, هما اللي قتلوا أبا جهل في غزوة. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف كنت في الصف وكان عن يميني فتى وعن شمالي, يعني قلت زوج دراري صغار جايبينهم لي قدامي في الحرب المعركة كما قال, فسررني أحدهم ناجاني قال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال يقتلوا ما حاجته؟ قال فإني سمعته أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم, قال وريه لي يعني فتمكن منه. قال يقول له أعرفه كن شوفونه. زاد الآخر قال لهم فقال يا عم أتعرف؟ قال لماذا ما حاجته؟ قال سمعته يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قلت ها وصاحبكما؟ قال فانقضى عليه فضربه بالسيف حتى سقط على الأرض لكنه لم يمت بعد كان يحتض. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرأى فاني وضع قدمه على صدره فقال له أبو جهل في هذه الحالة عوض بشي توب إلى الله يرجع. قالوا لقد ارتقيت منزلا يعني عاليا يا رويع البقاء الغنم. قالوا انت رأيت تطلع فوق جبل هو في الأرض في الدماء تاعه. قال ثم يعني قطع له راسه عبد الله بن مسعود وجاء به النبي. فهذا الصحابيين راحوا النبي قالوا يا رسول الله قال أنا يقول أنا قتل الأخر يقول أنا قتل. قالوا مروا لي السيف فيه الدم. قال كلاكما قتله. هاد الشباب صغار هاد الشباب الأنصار يعني كان عندهم هذا الإيمان وحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معاذ عم الربيع بنته بن عفراء رضي الله عنها وأرضاه. قالت بعثني معاذ بقناع من رطب. القناع هو الطبق أي بطبق من رطب, طبق تاع الرطب اسمه القناع. قال وعليه أجر أي وعلى ذلك القناع أجر بفتح الهمزة وسكون الجيم. أجر هذا ما معناه؟ قالوا هو جمع جروين, جمع جروين, جرو جمعها أجر, وهو الصغير من كل شيء. الجرو هو الصغير من كل شيء. احنا وش نعرف الجرو؟ صغير تاع الكلب. وفي اللغة الجرو صغير تاع أي شيء, أي حاجة صغير تاعها يسمى جرو, حيوانا كان أو غيره, يعني سواء حيوان ولا فاكهة ولا خضر هذيك صغيرة يسموها جرو في اللغة. فقولها وعليه أجر أي عليه أشياء صغيرة هذه من زغب, من قثاء زغب. الزغب قثاء ذكرناه, والزغب قالوا هو جمع الزغب وهو صغار الريش أول طلوعه, شبه به شبه ما على القثاء. القثاء هذه اللي وريتكم اللي تشبه القرعة هذه وتشبه الخيار, فيها واحد شغل شوك صغير, هذا هذاك هو الزغب, الشوك صغير اللي خارج منها هذاك. قالوا مما يشبه أطراف الريش أول طلوعه, كيكون في اللوس يبدأ يخرج له الريش زغب هذاك, الزغب هذا هو. فذكرت هذا والحديث قلنا على كل حال فيه ضعف. نعم يا معالي. جاء في نسخ وعليه آخر, ماشي وعليه أجر, عليه آخر يعني على القناع تاع الرطب قناع آخر من قثاء زغب, يعني الطبق تاع الرطب، وفوقه طبق واحد اخر فيه القثاء هذه اللي فيها الزهر، يعني اجر هذيك في نسخه جت اخر، اما انها تصحيح ولا هذه روايه صحيحه الله اعلم. قوله: وكان النفس يحب القثاء وعنده حليه، يعني عنده الحليه اللي تزين بها المراه، قدمت عليه من البحرين، جابوها لهم البحرين الخراج تاعهم، قال: فملا يده عمر يد نفسه بتلك الحليه واعطاه لهذا الربيع الطفله الصغيره هذه، اعطاها له. وهذا كذلك من عظيم جوده وسخائه عليه الصلاه واكرامه للاطفال الصغار، فلما القاها طفله وتحب تزين هو عنده فلم اعطاها عليه الصلاه والسلام. والحديث قلت كذلك في ضعف، والحديث اللي بعده ذكر له طريقا اخر نذكره المره القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.